يقول عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. في يوم من الأيام سيقف العبد بين يدي الله، ووالله ليسأل، كما أقسم الله تبارك وتعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين. يقسم الله: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فأحاسب هذه النفس قبل أن يحاسبني ربي، وأقول: يا عيني ماذا رأيت؟ ويا سمعي ماذا سمعت؟ ويا لساني ماذا قلت؟ ويا يدي أين ذهبت؟ ويا قدمي أين؟ حاسب هذه النفس حتى يخفف الحساب. إذا حاسب الإنسان نفسه هنا أصبح القلب يقظ، وأصبح القلب حي، لأنه يتدارك ويخشى أن يقع، حتى ولو وقع يقوم، لأنها نفس المؤمن. قال الله عز وجل: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. يقول الحسن البصري: والله أنها نفس المؤمن. النفس اللوامة نفس المؤمن، ما تراه إلا يلوم نفسه: ما أردت بقولي، ما أردت بفعلي، ليش سويت كذا؟ يحاسب هذه النفس، يلومها على أفعالها. متى؟ إذا استيقظ القلب. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. هذا المؤمن والتقي بمجرد أن يمسه طائف من الشيطان، بمجرد أن تزوغ هذه النفس، توسوس له هذه النفس، يستيقظ: تذكروا فإذا هم مبصرون. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم.